بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 75 من سورة الصافات إلى الآية 44 من سورة صاد برواية قالون عن نافع المدني. قوله تعالى: أئفكا آلهة دون الله تريدون. قرأ قالون بإدخال ألف بين الهمزتين مع تسهيل الثانية هكذا: أئفكا آلهة دون الله تريدون. قوله تعالى: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام. قرأ قالون بكسر الياء هكذا: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. قوله تعالى: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. همز قالون الياء وتصير عنده مدا متصلا يمد مقدار 4 حركات هكذا: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. قوله تعالى: وتذرون أحسن الخالقين. الله ربكم ورب آبائكم الأولين. قرأ قالون برفع لفظ الجلالة: الله، وكذا ربكم ربكم، وكذا ورب ورب هكذا: وتذرون أحسن الخالقين. الله ربكم ورب آبائكم الأولين برفع الثلاثة على أن لفظ الجلالة مبتدأ وما بعده خبر وعطف عليه. قوله تعالى: سلام على إلياسين. قرأ قالون بفتح الهمزة وكسر اللام بينهما ألف على إضافة آل إلى ياسين فيجوز قطعها وقفا هكذا: سلام على آل ياسين، وإذا وقف سلام على آل اضطرارا أو تعليما، والمراد ولد ياسين وأصحابه. قوله تعالى: أفلا تذكرون. قرأ قالون بتشديد الذال هكذا: أفلا تذكرون، والأصل تتذكرون، أدغمت التاء في الذال. قوله تعالى: وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. قرأ قالون بفتح اللام والتاء هكذا: وأصحاب ليكة أولئك الأحزاب. أولئك الأحزاب ممنوعا من الصرف للعالمية والتأنيث. قوله تعالى: وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة. قرأ قالون بإسقاط الهمزة الأولى مع القصر والمد هكذا: وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة، وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة. قوله تعالى: ولي نعجة واحدة. قرأ قالون بإسكان الياء هكذا في الوصل: ولي نعجة واحدة. قوله تعالى: فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي.